كما وعدنا بأننا بأذان الإقامة سوف نجيب عن الأسئلة إن شاء الله وعما تيسر منها، نكمل إن شاء الله تعالى شرح ما تبقى من منهج المقرر بعد الصلاة. هذا السؤال نقول فيه السائل: ما حكم سماع الدف مع الدليل؟ الدف الأصل أنه من المعازف، وفي حكم المعازف قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والأصل فيه المنع، والأصل في آلات اللهو والطرب والمعازف الأصل فيها المنع. ومما يدل لذلك، مما يدل على هذا الأصل، ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده جاريتان تضربان الدف في بيت عائشة، فدخل أبو بكر وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان عليه الصلاة والسلام قد حول وجهه إلى الجهة الأخرى، فالتفت عليه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. في رواية قال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسح. هذا الحديث الصحيحين، هذا يدل على جواز ضرب الدف يوم العيد لأنه علل بالعيد، هذا عيدنا أهل الإسلام. لكن أنا أوردت هذا لأبين أن الأصل المنع، لأن أبا بكر رضي الله عنه استصحب الأصل، قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستصحاب، لكنه بين أن هذه الحالة التي هم فيها مستثنات، فيستثنى من ذلك إلى يوم العيد، ويستثنى من ذلك ضرب الدف في العرس للنساء وعند قدوم الغائب في هذه الأحوال الثلاث. فما عدا ذلك يبقى على الأصل، وحينئذ يكون ضرب الدف في غير هذه المسائل المستثنات ممنوعا. قد جعله سماه أبو بكر مزمور الشيطان، في رواية مزمار الشيطان، وبهذا نعرف أن ضرب الدف مع الأناشيد مثلا لا يجوز، لأن الأصل المنع، ولا يجوز إلا فيما استثناه النص. الأصل أنه مزمور الشيطان، والأصل أنه من اللهو ومن المعازف، لكن هذه المسائل الثلاث قد ورد النص بجواز ضرب الدف فيها. وأضاف بعض أهل العلم ذلك الحرب إذا وجد مصلحة في ضرب الدف فيه، أي إما ثلاثة أو أربع مسائل فقط، ما عدا ذلك لا يجوز، يبقى سماع الدف. أما استماع الدف فلا يجوز. فرق بين السماع والاستماع، الاستماع معناه أن تقصد السماع، أما الاستماع تسمع من غير قصد. ولهذا في سجود التلاوة يشرع سجود التلاوة للمستمع للقراءة دون السامع، المستمع الذي قصد الاستماع، أما السامع الذي لم يقصد الاستماع. فاستماع الدف لا يجوز، لكن سماعه من غير قصد الاستماع روي عن عدد من السلف أنهم رخصوا فيه، عن بعض الصحابة أنهم رخصوا في ذلك. قد ذكر ابن رجب رحمه الله، فتح الباري وغيره ذكروا جملة من الآثار عن الصحابة وعن السلف أنهم رخصوا في السماع دون الاستماع. وبناء على ذلك لو كان الإنسان مثلا في قصر أفراح وسمع ضرب دف فإن هذا لا يضر، لأن هذا سماع، لكن المهم ألا يقصد الاستماع، ألا يقصد الاستماع. وتكلم عنها ابن رجب كلاما طويلا في كتاب فتح الباري. نعم، ويوم العيد لا، فيما ورد فيه النص الذي ورد للنساء، الذي ورد للنساء. لكن بعض أهل العلم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام علل بعلة، قال إن هذا يوم عيد، أو قال لكل أمة عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام، فلم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام بكونه للنساء أو للرجال، وإنما علل بكونه يوم العيد. فالأقرب والله أعلم أنه يجوز يوم العيد للرجال والنساء، لأن العلة أنه يوم عيد، ويوم العيد يكون فيه فسحة من يعني اللهو المباح. وإذا قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، قال دعهما فإن لكل أمة عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام، فعلل بعلة تنطبق على الرجال وعلى النساء جميعا في يوم العيد خاصة. لكن هذا خاص بالدف دون الطبل، فرق كبير بين الدف والطبل. الطبل يكون من جهتين ويكون صوته أقوى من صوت الدف، ويعني يكون أيضا يعني يفضلون بعض الناس على الدف، الدف ضربه أقل وأخف، بينما الطبل أقوى. لكن الدف ورد فيه نص وهو ما أخرجه أبو داود سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هي الطبل، هذا نص في تحريم الطبول. ما حكم الوضوء بماء البلدية مع أن طعمه متغير؟ لكن ما المقصود بالتغير هنا؟ هل التغير بنجاسة أو بطاهر؟ إن كان التغير بنجاسة إنه لا يجوز الوضوء منه ولا يصح، لكن الذي يظهر من سؤال الأخ أن مقصود التغير بطاهر بطحالب ونحوها، هذا لا يضر. إذا كان التغير بطاهر فإنه لا بأس به ويكون طهورا على الصحيح، وإلا الحنابلة يعتبرون طاهرا غير مطهر، لكن الصحيح أنه طهور كما بينا ذلك في درس سابق. إذا لبست جورب الظهر ولم أحدث إلا لصلاة العصر ومكثت غدا إلى العصر، فهل أصلي المغرب والعشاء بطهارة العصر؟ إذا لبست الجورب الظهر ولم تحدث إلا العصر ومسحت من العصر فإنك تحسب 24 ساعة، فإذا مضى عليك 24 ساعة فقد انتهت مدة المسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد هكذا بيوم وليلة يعني 24 ساعة. بهذا نعرف أنه ليس لك أن تصلي العصر فضلا عن المغرب والعشاء من اليوم الثاني، لأن العصر انتهت المدة. كيف نفرق بين الأمر كون الأمر الوجوب أو الإرشاد؟ الأصل في الأمر الوجوب، لكن إذا وجدت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فإنه يكون الاستحباب. إذا وجدت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فإنه يكون الاستحباب. ومن ذلك أن يكون في باب الآداب، فالآداب عند جمهور العلماء الأمر فيها للاستحباب. قال الوالدة عندها بنت عمرها 10 سنوات وتحفظ لها دراهما يعطونها مدرسة مدرسة التحفيظ، هل يجوز لها أن تأخذ من هذا المال؟ نعم، بالنسبة للوالدين يجوز لهما أن يأخذ من أموال أولادهم بشرط ألا يتضرر الولد وألا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. أما الأب فقد ورد فيه النص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وهل يقاس الأم على تقاس الأم على الأب أم لا؟ الصحيح أنها تقاس عليه، بل إن الأم أكثر شفقة على الولد من الأب، ولهذا كان لها 3 حقوق والأب حق واحد. فإذا الأب بالنص والأم على الصحيح لهما أن يأخذ من أموال أولادهما بشرط ألا يتضرر الولد، وبناء على ذلك نقول جواب على هذا السؤال أنه لا بأس أن تأخذ الأم من مال ولدها أو بنتها بشرط ألا تتضرر وألا تأخذ هذا المال وتعطيه ولدا آخر. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شخص ارتكب ما يوجب الحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا لم أفعل لكي يسقط عنه الحد؟ الحديث المروي في هذا ضعيف، أن رجلا قبض عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت؟ قل لا. قال لا. الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حكم من يتوضأ عندما يأتي للصلاة يشعر ببعض القطرات من البول تخرج من ذكره من دون سبب، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه مشكلة حقيقة يعاني منها يعني عدد ليس بالقليل من الناس، ويكون عندهم وسوسة فيما يتعلق بالطهارة، ربما يكون عندهم إشكالات في المسالك البولية. فنقول الذي يخرج منه البول باستمرار هذا يسمى هذا المرض سلسا، والحكم فيه أنه يتحفظ ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك. لكن إذا كان لا يخرج منه باستمرار إنما يخرج منه عند البول، فهنا تأتي الإشكال، لا يعتبر هذا سلسا ولا يأخذ حكم السلس، ولكن عليه أن يجتهد ويعني يجعل قضاء